قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالقتال لإعلاء الدين، للدعوة لدين رب العالمين، فهو على هذا السبيل ويسير على هذا الطريق وينهج نهج النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. من هؤلاء؟ الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فأذن بالقتال لهؤلاء الذين يقيمون الدين بعد قتالهم، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. هل كان هذا السبيل الذي أمر الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم اجتهادا شخصيا منه صلى الله عليه وسلم؟ هل كان نظريا من نظرياته؟ لا، سبيل أمره الله تعالى به فهو سبيل الله. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله. رسم خطا لعبد الله بن مسعود وقال: هذا سبيل الله، هو ذاك السبيل الذي أمر الله به نبيه أن يقول: قل هذا سبيلي أدعو إلى الله. ثم جعل عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال: وهذه سبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هو سبيل واحد، طريق واحد، لا عشرات، منهج واحد ليس مناهج. سبيل الله والذي سار عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، فما خالف هذا السبيل ومن حرف عن هذا السبيل فقد انحرف عن الطريق المستقيم وقد اتبع السبل التي يدعوه إليها الشيطان والأهواء. هذه السبل التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين الصراط المستقيم وعن شماله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأنت أيها المسلم مأمور بما أمر الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن تلزم هذا السبيل وأن تسير على هذا الطريق وأن تنهج هذا النهج، لأنه قال بأمر الله له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم صار على سبيل الله الذي أمر الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يكن ذلك اختراعا، ولم يكن ذلك من قبل رأي رسول الله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ليس هذا اجتهادا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قضية وسبيل وصراط ومنهج لا خلاف فيه، أتى به النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله، وهو الدعوة إلى دين الله، الدعوة إلى توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فقام بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتم القيام، وقام وأتم الله به الدين والملة. ولم يكن ذلك منه أيضا انفرادا عن باقي الرسل، بل كان يسير على السبيل الذي صار عليه الأنبياء والمرسلون. قل ما كنت بدعا من الرسل، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بأمر جديد، قل ما كنت بدعا من الرسل إن أتبع إلا ما يوحى إلي. كان متبعا لما أوحاه الله تعالى إليه، فالسبيل الذي صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس إلى رب العالمين هو الذي صار عليه الأنبياء والمرسلون. فالله سبحانه وتعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهي دعوة وشرع ومنهج جعله الله وأمر به جميع المرسلين. انظر إلى هذه الآية، شرع، جعل ذلك شرعا وحكما لكم من الدين ما وصى به نوحا. فبدأ بأول الأنبياء من بعد آدم عليه السلام، وختم أو ذكر بعده خاتم الأنبياء، والذي أوحينا إليك أنت يا محمد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. فبدأ بأول الأنبياء من بعد آدم وبخاتم النبيين، ثم من جاء وسط ذلك والذي وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ثلاثة من أولي العزم مع نوح ومحمد صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الحكم وهذا الأمر لأولي العزم من الرسل. بماذا أمرهم الله؟ أن أقيموا الدين، فهي الغاية التي أرسل الله الرسل من أجلها، وهي الغاية التي جاهد المجاهدون لإعلائها، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأخذ الله ميثاق ذلك على النبيين، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إنه أمر وميثاق من الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نقف وقفة في هذه الدقائق عند هذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تدعو إلى من؟ تدعو إلى الله، إلى دين الله. لا يدعى إلى عصبية ولا إلى قومية ولا إلى منصب ولا جاه ولا إلى حزب وولاء ضيق. الدعوة تكون لعموم المسلمين بل لعموم الخلق أجمعين. الدعوة لا تفرق بين رجل وآخر. الدعاة لا يحصرون أنفسهم في بوتقة ضيقة، إنما تكون الدعوة لمن قام هذا المقام، مقام الأنبياء، أن يكون فوق هذه البلايا كلها، فوق العصبيات، فوق الولاءات الضيقة، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يسير على طريق الأنبياء والمرسلين. فهناك منهج للأنبياء والرسل لا بد وأن نرجع إلى ثوابتهم وأصولهم وإلى معالم هذا المنهج، لا سيما في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل، اختلط فيها الحق بالباطل، وصار كل يغرد في سربه ويدعو لرأيه. فمن الناس من جعل جزئيات عقد عليها الولاء والبراء وجعلها أصولا، ومن الناس من عمد إلى أصول فجعلها من الجزئيات التي لا بأس أن يتنازل عنها ولا بأس أن يتركها لحاجة أو لهوى أو لمصلحة يراها مصلحة. في هذه الأوقات وكلنا يرى ما يجول حوله وما يحدث في ساحتنا في بلادنا من هرج ومرج، أناس يقطعون الطرقات والناس يختلفون بين مصوب ومخطئ، بين من يقول يحق لهم أن يقطعوا الطريق فيؤذوا المريض ويمنعوا الناس من حياتهم ومعاشهم إنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن الناس من يقول إنهم يرتكبون محرما من المحرمات، وهكذا يكون السجال، وهكذا يكون الخلاف، وهكذا يدلي كل بدلوه، من يحسن ومن لا يحسن، من يفقه ومن لا يفقه، من يعلم ومن لا يعلم. وكم نحن نعيش اليوم في من أزمات ومن بلايا وإحن ومحن في كل يوم وفي كل مدة بين مليونية وأخرى، ولا ندري متى ينتهي هذا الحال. نسأل الله أن يسدل على بلادنا الأمن والأمان والطمأنينة. والناس يختلفون، مليونية إنها من أجل إقامة الحق، وآخرون إن ذلك لا يؤدي إلى الخير بل يجر البلاد إلى تيه لا يعلم منتهاه إلا رب العالمين. بعيدا عن ذلك، بعيدا عن هذا الحدث في هذه الدقائق، لأن كثيرا من الناس قد شحنت نفوسهم، يأتي الإنسان إلى المسجد ينتظر ما يتكلم به المتكلم ليقف على كلمة أو على قول، فعند ذلك تثور ثائرته وعند ذلك يصدح بما في نفسه، فتكون المساجد بعد ذلك محط للخلافات والمهاترات. تلك البيوت التي جعلها الله لإقام الصلاة ولذكر الله، جعلها الله تعالى لإقامة هذا الدين. فأقول نبتعد عن ذلك، وكل منا يعلم الحال، وكثير ولو سمع الحق لا يأخذه إلا من رحم الله. لكننا نريد أن نعود إلى الثوابت التي لا خلاف فيها، نذكر بها وننصح أنفسنا بالتزامها، المعالم التي هي معالم النبوة، منهج النبيين. نضع تلك الثوابت ولا نختلف على هذه الأصول وعلى تلك المعالم. لماذا في هذا الوقت قلت لهذا الخلاف الذي يوجد في الساحة، لهذه الأطروحات الكثيرة التي يطرحها كثير من الناس يجعلها منهجا للتغيير ومنهجا للإصلاح، وترى منها ما يقرب من منهج النبوة ومنها ما يبتعد عن منهج النبوة، فكان ولا بد أن ننظر في منهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في معالم دعوته، في معالم دعوة الأنبياء والمرسلين. لقد أرسل الله محمدا نذيرا وبشيرا، أرسل الله محمدا رحمة للعالمين، أرسل الله محمدا فأخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أخرج الله بمحمد صلى الله عليه وسلم الناس من الظلمات إلى النور. لم يأتي محمد لعصبية أو لقومية، كان من الممكن أن يرفع شعار العرب وأن يرفع شعار قريش أو شعار بني هاشم، ما فعل ذلك، بل دعا الناس إلى الإسلام، دعا الناس إلى هذا الدين، إلى توحيد رب العالمين. ما أنقذ الناس من حكم فارس والرومان وأعادهم إلى حكم عدنان وقحطان، بل دعا الناس إلى توحيد الله، وهذا هو المعلم الأول، هذا هو المعلم الأول، الدعوة إلى التوحيد، القيام بهذا السبيل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فأول ما دعا به النبي والأنبياء والمرسلون دعوا أقوامهم إلى توحيد الله، إلى إفراد الله بالعبودية، أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا. وما أرسلنا قبلك من رسول، يقول الله لنبيه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ماذا؟ دعا قومه أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه دعوة الرسل، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولذلك هذا التوحيد هو الذي وحد الناس ووحد المسلمين وجعل القلوب مطمئنة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة نوح، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. هكذا كانت دعوة الأنبياء، هكذا كانت دعوة الرسل، وأمر الله بذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. سبيل واحد، طريق واحد يدعو فيه جميع الأنبياء إلى هذه الدعوة، إلى توحيد الله في الربوبية والألوهية. فلا يعبد الإنسان إلا الله، ولا ينذر إلا لله. وكم نرى اليوم من صور صارخة للشرك في كثير من المحافظات، في كثير من البقاع والأماكن، من أناس يسجدون عند القبور ويقبلون الأعتاب، يستنجدون بغير الله، يلجؤون إلى غير الله، يرهبون من غير الله، يرغبون فيما عند غير الله. هذا موجود في كثير من المحافظات، قبور وأضرحة يطاف بها ويتمسح بها وتقبل عندها العتبات، ويساق إليها الهدي، يذبح عندها وينظر لها. هذا شرك، هذا مناف للتوحيد. فأين نحن من دعوة هؤلاء الناس أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إنها دعوة الله لنبيه؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وكم من صور أخرى، كم من صور صارخة للشرك في أناس تعلقت قلوبهم بالسحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين، يلجؤون إليهم في أمورهم فيما نزل بهم ليكشفوا عنهم الضر وما حل بهم من بلاء، وهذا مناف للتوحيد. كم من أناس اليوم، واليوم ينتشر التشيع في بلادنا، يطعنون في أصحاب رسول الله، ويرون أناسا معصومين يديرون الكون يلجؤون ويستغيثون بهم. هذا كله مناف للتوحيد، هذا كله لا بد وأن يقوم الدعاة بدعوة الله التي أمر الله تعالى بها النبيين والمرسلين، الدعوة إلى التوحيد. ليس هذا من قبيل الأمور التي انتهت في زماننا ولم يعد لها مجال، لا نرى مشركا ولا نرى من أتى شركا، هذا موجود. فبقدر سير الإنسان على هذا المنهج، بقدر قيامه بالسبيل الذي أوجبه الله تعالى على المسلمين، وبقدر بعده وانحرافه عن دعوة الناس إلى التوحيد، فقد حاد عن هذا الطريق. أما المعلم الثاني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أن تكون الدعوة لله، لا تريد من وراء ذلك جاها ولا منصبا ولا مالا، ولا تريد من ذلك إلا أن ترفع كلمة الله. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وما أسألكم عليه من أجر، هكذا يأمر الله الأنبياء وأمر نبيه، لا يريد أجرا ولا ثناء ولا عطاء ولا منصبا ولا جاها، وإنما يعبد الناس لله، يأمر الناس بالمعروف وينهى الناس عن المنكر. أما إذا وجد الناس من يقوم على هذا الطريق فيدعو، وإذا به يبحث عن جاه أو منصب، فإنهم يسيئون الظنون فيه ولا يقبلون دعوته ولا يأخذون عنه. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. المعلم الثالث، إذا ما دعا الإنسان الناس للتوحيد فيوحد الله تعالى فيدعوهم إلى توحيد الكلمة. ولذلك لما ذكر الله من قصص الأنبياء عقب وقال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. إن هذه أمتكم أمة واحدة. وقد ذكر أمما وأنبياء ولكن جعلهم أمة واحدة، فهذه الأمة متعلقة بالأمم السابقة. ولذا في حديث أبي سعيد الخدري يسأل الله تعالى نوحا عليه السلام: هل بلغت؟ قال: نعم. فسأل أمة فقالوا: ما جاءنا من نذير. أنكروا النذير والبلاغ. فسأل الله نبيه محمدا وأمته: هل بلغ؟ فشهدوا أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة. ولذلك قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. شهدت هذه الأمة لأمة سابقة لأنها أمة واحدة، يشهد بعضها لبعض إن هذه أمتكم أمة واحدة. ولذا أمر الله النبيين فيما ذكرت من قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأمرهم بأمرين: بإقامة الدين وبعدم الفرقة وبعدم الاختلاف، وأوجب عليهم الاجتماع والائتلاف، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بأمرين: بإقامة الدين، بإقامة التوحيد، وبعدم التفرق وبعدم التشرذم وبعدم العصبيات والحميات الجاهلية. ولذلك نهى عن مشابهة المشركين، فقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فنهى عن هذا التحزب الذي يبدأ في بادئ الأمر يراه الإنسان منفعة ومصلحة، ولكن الإنسان فيه طبيعة أنه يوالي القريب ويعادي البعيد، يوالي من كان على سيره ومن كان مشابها له ولمن حالفه، وإن كان على باطل وإن كان على خلاف الحق. وقد يعادي رجلا من أهل الحق وإن كان على منهج الأنبياء والمرسلين لأنه لا يتسمى باسمه أو لا يرتسم برسمه. ولذا أبى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن سمع دعوة من دعاوى الجاهلية، فإذا برجل يقول: يا للأنصار، وآخر يقول ويستنجد بالمهاجرين، قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. يبدأ الأمر يراه الإنسان مصلحة فإذا به يصير إلى ملة ونحلة وعقيدة يعادى من أجلها ويوالى من أجلها، ثم يأتي التنازع. ولذا قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. فإن التنازع لا يأتي بثمرة خير وإنما يأتي بالفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا التنازع، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذه آيات من كتاب الله تنص على وجوب وحدة الأمة، على وجوب ائتلاف الأمة، على وجوب اتفاق الأمة. تلك التي هذه النعم التي امتن الله بها على المؤمنين بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فنهى عن الفرقة في أي دين وفي أي كتاب من كتب المسلمين وفي أي نص يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة أو يحث على الفرقة أو يذكر أجرا وثوابا على الفرقة أبدا، بل كان يقول لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تهاجروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا تأتي هذه الأخوة مع التحزبات، لا تأتي هذه الأخوة مع التفرق، وإنما تأتي هذه الأخوة بالوحدة بتوحيد الله. فإذا وحدت الرب وإذا وحدت المنهج وإذا وحدت الطريق توحدت القلوب وتوحدت الأبدان. أما إذا كان الصوفي يرى أنه يعبد القبر وفلان يرى أنه موحد ولا بد، هل يتفقان؟ لا يتفقان. فالتوحيد يوحد القلوب، ومن أجل ذلك أيضا دعا الله إلى توحيد الفكر وإلى توحيد المنهج والسبيل، فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذا معلم إذا أراد الإنسان أن يتحقق منه فليقرأ في آيات الكتاب، فليقرأ في آيات القرآن العظيم، سيقف على ذلك جليا. وفقنا الله وإياكم لكل خير ورشد، إنه ولي ذلك والقادر علي. أقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، هذه معالم من دعوة ومن منهج الأنبياء والمرسلين. المعلم الأول الدعوة إلى التوحيد، والمعلم الثاني أن يكون ذلك خالصا لله، لا يرجو الإنسان من ورائه أجرا ولا جاها ولا منصبا. المعلم الثالث أن يدعو الإنسان إلى توحيد الكلمة وإلى الاجتماع والائتلاف والاتفاق. المعلم الثالث لا يظن من خلال ذكر هذه المعالم أن ينأى المسلم الذي يسير على هذا المنهج وعلى هذا السبيل أن ينأى بنفسه عن أمراض الأمة وعن مصائب الأمة وعما يحدث من منكرات في الأمة، بل لابد وأن يعتني بإزالة الفساد وأن يعتني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعلم هذا المعلم من منهج الأنبياء كذلك والمرسلين. لوط عليه السلام اعتنى بالتوحيد ودعا قومه إلى توحيد الله، واعتنى كذلك بفاحشة عظيمة استشرت وانتشرت في قومه، قال إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. فاعتنى بإزالة هذا المنكر، فهذا معلم يعلم من خلاله ليس أنك إذا دعوت إلى التوحيد فإنك تشتغل بذلك وفقط ولا تنهى عن المنكرات ولا تزيل الفساد، بل من نظر في دعوة إبراهيم عليه السلام ظن أنه دعا إلى التوحيد فقط. ما من نبي إلا واشتغل بالبلاء الذي في قومه، وبلاء قوم إبراهيم عبادة الأوثان وصنع التماثيل. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال لأبي: أتتخذ أصناما آلهة؟ فكان إنكاره كذلك مع دعوته إلى التوحيد ينكر هذا الباطل، ينكر الباطل. موسى عليه السلام مع دعوته إلى التوحيد فإنه اشتغل كذلك بفساد فرعون وبظلمه، فإنه كان يذبح بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، فدعا إلى توحيد الله ودعا إلى إزالة هذا المنكر، أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. هكذا نهاه عن هذا الظلم وعن هذا الطغيان. أمره الله وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. طغيانه في كثير من الصور والحالات منها ادعاء الربوبية أنا ربكم الأعلى، ومنها كذلك هذا الطغيان والفساد في ذبح وقتل الضعفاء والمساكين. وكم وكم في قصص الأنبياء من الاشتغال والانشغال كذلك بما كان من فساد أقوامهم، ولكن ما طغى ذلك على السبيل والمعلم الأول، على الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى توحيد الله في حاكميته، فهو سبحانه وتعالى الحكم الذي له الحكم، وهو القائل: إن الحكم إلا لله. ولا ينشغل الإنسان بالدعوة إلى التوحيد وفقط دون أن ينظر في بلاء وقع وحل بأمته. فإذا ما سار الإنسان على هذا المنهج فإنه يسير بهذا السير على هذا السبيل الذي أمر الله به المرسلين. فإذا ما خالف الإنسان نبيا واحدا فقد خالف جميع المرسلين. الله تعالى يقول: كذبت قوم نوح المرسلين. وقوم نوح كذبوا رسولا واحدا، ولكن لما كانت دعوة المرسلين دعوة واحدة فكان تكذيب قومه له تكذيبا لجميع المرسلين. كذبت قوم لوط المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، فكان التكذيب لنبي، وذكر الله ذلك لجميع المرسلين، لأنك إذا حت وإذا انحرفت عن سبيل نبيك فقد انحرفت عن سبيل جميع الأنبياء والمرسلين. أما المعلم الرابع فهو أن يكون الولاء على هذا السبيل، ومن أراد أن يلتزم هذا المنهج أن يكون ولاؤه لله، لدينه، لكتاب ربه، لسنة رسوله، لا يكون ولاؤه لشيخ ولا لزعيم ولا لعالم ولا لحزب ولا للغة ولا لمظهر ولا لكل هذه التحزبات والعصبيات. ولاؤك لا يكون إلا لله. توالي من كان على هذا الطريق وتعادي من انحرف عن هذا الطريق بقدر انحرافه، بقدر انحرافه. إن الله أهلك أقواما وكانوا من أقرب الناس للأنبياء. ذكر الله تعالى امرأة نوح وامرأة لوط وقال: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. امرأة نوح، امرأة نبي، امرأة لوط، امرأة نبي، ما شفع لها نبي الله؟ ما شفع لها؟ كانتا تحت عبدين صالحين من عباد الله، لكن وقع في خيانة هذا المقام. إنهما من نساء الأنبياء، فكانتا من أهل النار والعياذ بالله. ولذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: إن بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن وليي وأوليائي المتقون. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. لا تظن أنك إذا صرت فلان أو تنتمي إلى دعوة أو إلى حزب أن معك حصانة من الله أو معك ختم بأنك من أهل الجنة. قد يكون قد وضع اسمك في من يقتحم النار والعياذ بالله. وقد تعادي رجلا تراه ليس على الهدى وليس على منهجك، على طريقتك، وقد دون اسمه في الجنان. فالقضية ليست بالانتماء الأجوف الفارغ، وإنما القضية بالإيمان، القضية بما يطبقه المرء من دين الله تطبيقا صحيحا مخلصا فيه لله. فلا ينظر إلى منظر ولا هيئة، ولا ينظر إلى تحزب ولا جماعة، وإنما ينظر إلى إسلامك، إلى إيمانك. كم تفرقت الأمة بسبب هذه الأسماء من جماعات وجمعيات وأحزاب، تفرقت الأمة. فلا بد وأن نعود بأمتنا إلى رونقها وعزتها بوحدة الأمة، باجتماع الأمة على هذا المنهج القرآني الرباني، منهج الأنبياء والمرسلين. فقضيتك الآن لا توالي إلا من وافق هذا المنهج وقام به. أما من قام به قياما في الظاهر وأفعاله تخالف ذلك فلا ولاء له ولا اتباع له على ذلك. وقد نهى الله تعالى عن موالاة الكافرين، وذكر أن من والاهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نوح عليه السلام ابنه فلذة من فلذات كبده، كاد الماء أن يغرقه، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ما أغنى أبوه نبي كريم من أنبياء الله عنه شيئا، إنما الذي ينتفع به المرء عمله، دينه. فدينك هو لحمك ودمك، هذا الدين هو الذي ستسأل عنه. لن تسأل في أي جماعة، أنت في الحزب الفلاني أو في الجماعة الفلانية، الذي ستسأل عنه دينك. هذه الثوابت، هذه المعالم، قيامك بكتاب الله، قيامك بسنة رسول الله، وعليه يكون الولاء والبراء. معلم آخر مع هذا القيام بهذا السبيل: فلا بد أن يلجأ الإنسان إلى الله وأن يسأل ربه التوفيق والسداد. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قام على هذا السبيل ودعا إليه ما كان من أمر وإذا حزبه أمر إلا ورفع يديه، ودعا الله سبحانه لأنه هو الهادي والموفق: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكان الأنبياء يلجؤون إلى الله ويسألون الله، فلا يعتز الإنسان بما هو عليه، وإنما عليه أن يظهر العبودية لله بسؤاله وبالإلحاح عليه وبدعائه. ثم المعلم الأخير التمكين، فالتمكين جعله الله لمن قام بهذه المعالم وبغيرها من معالم الأنبياء والمرسلين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نعم، هذا هو التمكين، ولا يكون إلا لأهل الدين، لا يكون إلا لأهل الإسلام الصافي، لمن قام بهذه المعالم. فبين هذا الخبط وبين تلك المهاترات وبين تلك الأطروحات وبين هذا السجال الطويل، انظر في هذه المعالم، في هذا السبيل الذي أمر الله به نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي الدعوة إلى التوحيد، وفي التحذير من الشرك، وفي الاهتمام بما يقع من أمور في بلادنا تضبط بالضوابط الشرعية، فإذا ما سرت بذلك فقد تمسكت بأصولك وثوابتك، وإذا ما تخليت عن ذلك فقد نزعت جلدك وتخليت عن رسمك وثوابتك وأصولك، وأنت مأمور أن تنهج هذا النهج. فالله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. من يشاقق الرسول، من جعل الرسول في شق وهو في شق آخر، في مكان وهو في مكان آخر، نهج نهجا وسار على سبيل آخر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. انظر، هناك سبيل كذلك واحد للمؤمنين، نوله ما تولى. عند ذلك يحال إلى نفسه، فلا يأتيه توفيق ولا هداية من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ابتعد الناس عن مشكات النبوة وعن هدي وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم وقع هذا التخبط. من منا اليوم يقول ما هي الكيفية والطريقة للخروج من هذه الأزمات؟ من منا يستطيع أن يضع وصفة للخروج من هذه الأزمة؟ لا يستطيع أحد أن يضع وصفة أو أن يتنبأ بما يكون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بكل خير. ولكن هناك القضية واضحة وضوح الشمس، ما عليك إلا أن تقوم على هذا السبيل كما قام الأنبياء. ونحن ندعو إلى دعوة الأنبياء لأنهم هم المعصومون، عصمهم الله من الزلل ومن الخطأ، هم الذين جعلهم الله في القمة، هم الذين فازوا ونجحوا في الدنيا والآخرة، فازوا وطبقوا. صحيح قد يقول قائل: ليس كل الأنبياء قد قاموا في دعوتهم في قومهم وآمن قومهم. ليس المقصود الفوز في الدنيا، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن تفوز بطاعة الله وأن تقوم بأوامره، وأما النتيجة فهي بيد الله. أن تسعى وأن تسير كما قال القائل: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنقبر. نحاول أن نقيم الدين أن نعبد الناس لرب العالمين، وفي ذلك قيام للدين وللدنيا. فإن استطاع المؤمن المسلم ذلك وإلا فالأمور بيد الله. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الفئام والأمة من الناس، ويأتي النبي معه الرهط، والنبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، لم يؤمن له إلا الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. هل يقال إنه نبي قد فشل؟ ما نجح في دعوته؟ ما فاز في هداية أمته؟ أبدا، إنه فاز يوم أن قال سمعنا وأطعنا، إنه فاز يوم أن ثبت على معالمه وأصوله وسط المتغيرات، وسط الفتن التي من لا يثبت فيها إلا من ثبته الله. لكنه يأتي في يوم تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يفوز في هذا اليوم برضا الله تعالى، بكونه ممن قام بما أوجب الله تعالى عليه، هذا فوز. فما علينا إلا أن نقوم بهذا المنهج، وعند ذلك يكون التوفيق. فعلينا بالتوحيد وبالتحذير من الشرك، علينا بالوحدة والاجتماع والائتلاف، علينا بنبذ الاختلاف، علينا بالبعد عن الولاءات الضيقة. والله لقد تغيرت القلوب وتغيرت النفوس، كثير من الناس تغيرت نفوسهم، تغيرت نفس الأخ على أخيه والجار على جاره، لأنه ليس معه في حزبه، في طريقته، في وضعه. فلان علق اللوحة الفلانية، فيأتي الجار فيعلق له اللوحة الفلانية، وهكذا. ونحن في بداية القصيدة ولا ندري ما تكون النهاية، علينا بنبذ ذلك كله. يبقى لنا الإسلام، يبقى لنا أننا مسلمون، لا نتسمى بالسلفية ولا إخوان ولا هذه الأسماء، ولكن نعود إلى جوهر الإسلام. إن كانت هذه الأسماء ستفرق أمتنا، هذه الأسماء ستفرق جماعتنا، فعلينا أن نعود بهذه الأصول. هو سماكم، سماكم ماذا؟ سماكم المسلمين. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، هذا الإسلام هو الذي يجمعنا. اجتمعنا في هذا المسجد وكل منا له رؤيا وله كذلك فكر، قد يوافق الآخر وقد يخالفه، لكن جمعتنا الصلاة، جمعنا الدين، جمعنا الكتاب والسنة، فعلينا أن نجتمع على ذلك. وفقنا الله وإياكم لكل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجمع بين المسلمين على الحق، على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البغضاء والشحناء والإحن والمحن. اللهم وفقنا ووفق بلادنا لكل خير. ادفع اللهم عنا البلاء والوباء. اللهم حكم فينا من يحكم فينا بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأقم الصلاة.